الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير الجلالين من سورة الأعراف آية رقم 163: واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة لبحر القلب وهي أين ما وقع بأهلها إذ يعدون أن يأخذون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه إذ ظرف ليعدوه تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء ويوم لا يسبتون لا يعزمون السبت أي سائر الأيام لا تأتيهم أي ابتلاء من الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولما صادوا السمكة سرقت القرية أسلافها ثلث صادوا معهم وثلث معوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والمحل وإن عطف على إذ قبله قالت أمة منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيد. فلما نسوا أي تركوا ما ذكروا أو وحدوا به فلم يرجعوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا أي تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين وكانوها وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة السابقة وقال لم تفعل لأنها كرهت ما فعلوا وقالت لم تعلون إلى آخره. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة جامد. قال الجلال رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية. قال السؤال هنا لهم سؤال توبيخ وليس سؤال استفهام لأن السؤال قد يأتي لمعاني كثيرة من الاستفهام قد يكون للتقريب قد يكون للتوبيخ. قال فلهم هنا توبيخا لهم يعني أنهم هذا صنيع آبائهم وصنيع الله تبارك وتعالى. قال القرية هي قرية أيلة وقال إنها على بحر القلزم وبحر القلزم والبحر الأحمر وهي القرية الآن التي على رأس الخليج العقبة والمعروفة بإيلات أو العقبة. هذه هي القرية التي كانت مسكن لليهود وكان الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم تعظيم يوم السبت لا يعملوا فيه وأن يتفرغوا للعبادة وكان هذا بطلب منهم أن يأخذوا اليوم اللي هو أشرف أيام الأسبوع فاختاروا السبت وعموا عن اليوم المشرف والمبجل عند الله تبارك وتعالى وهو يوم الجمعة فأخذوا السبت. ثم أخذ النصارى بعدهم الأحد فادخر الله تبارك وتعالى يوم الجمعة الذي هو أشرف أيام الأسبوع للمسلمين، فهذا هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم ودخل فيه الجنة وخرج منها، وهو يوم البعث، هو أشرف أيام الأسبوع. على كل حال اليهود أخذوا السبت وكتب عليهم، كتب الله تبارك وتعالى عليهم في السبت أن يثبتوا فيه، والثبوت هو السكون للطاعة والعبادة، ولا يعملوا أي عمل من أعمال الدنيا، أعمال الدنيا من تجارة أو صناعة أو تجارة أو زراعة أو خيل أو غير ذلك، خلوا كل أعمال الدنيا ويثبتوا فيها في هذا اليوم. وهذه صورة من صور عدوانهم في هذه القرية. الله قال وسلم عن القرية التي كانت حاضرة، ومعنى حاضرة البحر يعني أنها يعني مبنية على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت بصيد السمك، والذي نهوا عنه، هذا من الأعمال الدنيوية التي نهوا عنها في هذا اليوم. قال جل وعلا: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال شرعا ظاهرين على الماء، يعني تلاهم الله تبارك وتعالى في هذا اليوم اختبار لهم بأن تأتيهم الحيتان، والحوت هو اسم السمك كله، وليس هو في العرف الحوت هو هذا السمك الكبير الضخمة، وإنما الحوت هو كل حوت، كل سمك البحر صغاره وكباره يسمى حيتان. ومنهم قال إني نسيت الحوت في سورة كهف صاحب موسى، نسيت الحوت، وكان حوت في مثل، أخذ حوتا في مثل سمكة صغيرة. كثير حيتانهم يعني إطلاقا يوم سبتهم شرع ظاهرين على الماء، تأتي من الماء وهي ظاهرة على الماء لا تفر، وتأتي تنضح البر في حد البر، ويوم لا يسبتون لا تأتي، يعني في غير يوم السبت ما تأتي من الأسماء، تفر منهم في الماء ويتعبون في صيدها، ولكن في يوم السبت هذا اليوم الذي منعوا من العمل فيه ومن الصيد فيه تأتيهم إلى الفرق. فتنة لهم، قال جل الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك يعني هذا البلاء طبعا هذا النحو نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم، فيبتليهم الله تبارك وتعالى يعني بهذا، يجعل الحرام قريب في متناول اليد، والحلال يصبح صعب عليهم، فهو يفسر لهم الحرام هنا حتى يختبروا. الله قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما خرج الله على قالت أمة منهم: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال صاحب التفسير هنا بأن الناس في القرية هذه انقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم قال: نحن صايدين صيدون يصيدون ولم يأبهوا بالنهي، وقسم قاموا بالإنكار عليه، ينكرون على هذا، وان هذا يوم السبت وقد حرم الله تبارك وتعالى ان العمل فيه وكيف تصيدون. وقسم سكت لا ينكر، وانما يعني قال للمنكرين: لما تعظون قوما لله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ يعني خلوا هذول الناس فسقا وفجرا ومعتدون ولا فائده يعني من وعظكم لهم، لما تعظون قوما؟ هنا السؤال يعني للانكار، يعني إنكار. قالوا: لما تعظون قوما تعظونهم عنه؟ يعني نترك الصيد وهؤلاء ناس مصرين فسيهلكهم الله، اللهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فهم يعني انكروا على المنكرين، فقال لهم هؤلاء المنكرون اللي هم قاموا بالامر بالمعروف النهي عن المنكر، قالوا: معذرة الى ربكم ولعلهم مهتدون. قالوا: معذرة إلى ربكم، يعني نحن نعذر إلى الله، نؤدي الواجب الذي علينا سواء سمع هؤلاء أو لم يسمعوا. قالوا: معذرة إلى ربكم في أننا أنكرنا يعني هذا المنكر ولم نسكت عليه، فنعاقب عند الله عز وجل بالسكوت على المنكر. قالوا: معذرة، ولعلهم يتقون، لعلهم يتقون يعني يخافون، أو يتقون صيد السمك في هذا مخافة من الله تبارك وتعالى. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا أحملوا وتركوا ما ذكروا به من يعني عدم العدوان لا يعتدوا في يوم السبت، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنجى المنكر الذين قالوا الإنكار أنجى الله تبارك وتعالى، والآخرون قال أخذناهم بعذاب بئيس. بئيس بئس العذاب يعني شديد في البؤس والنكارة. أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه، انهم نسوا هذا، وعتوا بمعنى انهم اصروا واستكبروا، قلنا لهم كونوا خردة خاسئة. قلنا هذا القول للتسخير، يعني مو قول امر ونهي، لا، وانما حكم من الله عز وجل. كونوا خردة خاسئين، يعني نسخهم الله تبارك وتعالى. الانسان يمسخ فيكون يعني على شكل قرد، ليس شكل الداخلي اللي هو نفسه، وإنما شكل الظاهر يجس نفسه يتحول إلى قرد. قلنا لهم كونوا قردة خاسئة. فأخبر الله تبارك وتعالى هنا عن التسمين. القسم الأول اللي هو الذين عتوا عن أمر الله، فأخذهم الله بهذا العذاب البئيس لأن جعلهم قردة، مسخه الله تبارك وتعالى قردة. والقسم الثاني الذين المنكرين أنجاهم الله تبارك وتعالى، وسكت عن القسم الأمر القسم الثالث اللي هم قالوا لما تعبون قوم لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أنه لم يذكر في أي قسمين كانوا، يعني هل هم ممن أنجاهم الله أم كانوا ممن عاقبهم الله تبارك وتعالى مع المعاقبين. وقال بأن ابن عباس كان يسكت عنهم لأن الله تبارك وتعالى لم يذكر في أي قسم كان. قال بعض أهل العلم لأنهم ألحقوا ألحقوا بالمعذبين لأنهم لم ينكروا، لأن من لم ينكر يكون كذلك مع الذي يفعل يعني المعصية، كما جاء في الحديث أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب النار. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده فيعمون بالعذاب. وقيل إنهم نجوا لأنهم كانوا منكرون بقلوبهم، وهذا أضعف الإنكار، يعني أنهم ما قالوا للناس لا تعتدوا في السبت، وإنما كانوا منكرون بقلوبهم. والإنكار بالقلب أدنى درجات الإنكار، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ثم لم يستطع فليغيره بلسانه ثم لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على كل حال الله أعلم يعني في أي القسمين ذهب هؤلاء الذين سكتوا عن الإنكار، هل أنجاهم الله تبارك وتعالى مع الناجين الذين أنجاهم، أم أخذهم بالعذاب مع الآخرين، أو أخذهم بالعذاب دون ذلك. وقيل ان ابن عباس رجع الى القول بان الله انجاه، انهم كانوا مع الناجين. نعم. واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع الحساب وانه لغفور رحيم. وفقد العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر وإن تأذن أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية. فبعد عليهم سليمان وبعده بخترص فقتلهم وتبعهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يندونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فضربها عليهم. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وأنه لغفور لأهل طاعته رحيم به. وقطعناهم فخلقناهم في الأرض أمما فرقا فرقا منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون. وبلناهم بالحسنات بالنعم والسيئات النقص لعلهم يرجعون عن السهل. فخلق من بعدهم خلف ورث الكتاب التوراة عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الجميل أي الدنيا من حلال وحرام ويقولون سيغفر لنا ما فعلنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائلون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وحد المغفرة مع الإصرار ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ميثاق الكتاب الإضافة معنى في أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا عطف على يؤخذ قرأوا ما فيه فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام أفلا تعقلون بالياء والتاء إنها خير فيؤثرونها على الدنيا. والذين يمسكون بالتشديد والتخفيف بالكتاب منهم وأقاموا الصلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لا نضيع أجر المصلحين الجملة خبر المدينة وفيه وضع الظاهر وموضع المؤمن أي أجره. بعد ذلك بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني ما صنعه بأهل أيل هؤلاء المعتدين في السبت قال جل وعلا أذن ربك لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. وإذ تأذن يعني أعلم يعني يعلم الله تبارك وتعالى ويخبر والأذن هو الإعلام يعني هذا إعلام من الله وإخبار منه سبحانه وتعالى. ومن الذي يتأذن هذا يعني قال هذا الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربك لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب هذا إعلان حرب يعني إعلان حرب عليهم من الله تبارك وتعالى يعني الله يعلن الحرب على هؤلاء يعني المجرمين على طول إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك لا بعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب يعني أن الله تبارك وتعالى سيرسل عليهم يعني أمم تسومهم سوء العذاب. وأصل السوم سومه الرعب يعني تجعل العذاب هذا سوء العذاب أسوأ أنواع العذاب تجعل ترعاهم رعي يعني أنها تسوقهم إلى هذا العذاب سوء. وذكر هنا يعني المؤلف بعض من يعني سامهم سوء العذاب قال من سليمان ومن نبوخذ نصر وكذلك ما جاءهم من الرومان وتشتيتهم بعد ذلك. فإنه قد جاءت أمم كثيرة يعني دخلت بلادهم وسبتهم ونخلتهم وفعلتهم وشتتهم في الأرض وهذا ظاهر إلى أن جاء المسلمين كذلك. فإن المسلمون وإن كان يعني قد ضربوا عليهم الجزية وفعلوا بهم بإنكارهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع إلا أن الأمة يعني التي عاملتهم بإحسان في كل التاريخ هم المسلمون مسلمون وحدهم من غير الأمم السابقة الذين ساموهم يعني سوء العذاب سوء العذاب. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم ليوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا إعلان في إخبار يعني في ختام هذه الآية الله سريع العقاب فهذه من عقوبته صلة عقوبته هي أنه يعاقب كذلك في الدنيا قبل الآخرة وإن ربك لغفور رحيم لمن تاب ورجع إلى الله إليه سبحانه وتعالى. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم قال وقطعناهم في الأرض أمم يعني أن الله تبارك وتعالى شتتهم في الأرض أمما جماعة في كل مكان. فهذا الشعب يعني شعب بني إسرائيل قد شتته الله تبارك وتعالى في الأرض كلها فعاشوا في هذا الشتات هذه الآلاف من السنين مشتتين في كل مكان في الأرض قطع قطع قطع. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك يعني كان منهم بعض الناس يعني منهم صالحون مستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى ومنهم دون ذلك. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات، بلوناهم اختبرناهم بالحسنات، حسنات في هذه الدنيا من النعم أو الأمن أو الطمأنينة، والسيئات كذلك يعني بالعقوبات التي يعني يرسله الله تبارك وتعالى. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إلى طاعة الله تبارك وتعالى والاستقامة على أمره جل وعلا. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يقولون سيغفر لنا. فخلف من بعدهم من بعد آبائهم عن الصالحين خلف، وقال هنا خلف يعني أنهم مخالفون، فهم ليسوا خلف وإنما خلف، والخلف المخالف يعني المخالف لسلف، فهم مخالفون لأسلافهم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب اللي هو التوراة يأخذون عرض هذا الأدنى، عرض هذا الأدنى هذا العرض الأدنى الدنيا بالرشاوى الباطلة وبالحرام الذي يأخذوه من الربا ومن غيرها ومن رشاوى ومن تبديل الدين، ويأخذون أجر على هذا ويقولون سيغفر لنا، يعني يظنون ويقولون بأن الله تبارك وتعالى سيغفر لهم هذا، يعني أخذهم الربا وفعلهم هذا وفعلهم هذا، أن الله تبارك وتعالى هم شعبه المختار وهم أمته المختارة وأن الله سيغفر لهم فنر. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال جل وعلا لم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ما أخذ عليهم ميثاق الكتاب يعني عهد الله في الكتاب في التوراة وما أنزل على رسلهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، فإن هذا من أوامر الله تبارك وتعالى ألا يقول المؤمن على الله إلا الحق، ما يتكلم على الله بكذب، يفتري الكذب على الله ويأخذ رشوة على هذا وبعدين يقول أنا سأغفر لي، هذا ليس مما أباحه الله تبارك وتعالى، وإنما أمرهم الله ألا يقولوا عليه إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، يعني أنهم قد علموا هذا ودرسوا هذا وعلموه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، فهذا وعظ من الله أن الدار الآخرة ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة من الثواب والنعيم خير من هذه الرشاوى والباطل الذي تأخذونه والحرام الذي تأخذونه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وفي القراءة الثانية أفلا يعقلون، يعني أفلا تعقلون أيها المخاطبون، وأفلا يعقلون هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع يتكلمون على الله بغير الحق ويفتون في الدين بالباطل ويأخذون أجر على هذه الفتاوى الباطلة والأخذ الباطل، ما يستعدون. فالدار الآخرة الله يقول والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. ثم خرج الله وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون جاء يمسكون ويمسكون، ويمسكون للتشديد يعني يتمسكون تمسكا شديدا بالكتاب، يعني أنهم يعملون بأوامر الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية عضوا عليه بالنواجذ، عضوا عليه بالنواجذ يعني يتمسكون بالدين تمسكا عظيما. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة قال جل وعلا إنا لا نضيع أجر المحسنين، فهذا أجره على الله تبارك وتعالى، وهذا يعني المحسن لا يضيع الله أجره يوم القيامة. فهؤلاء الذين لم تغرهم الدنيا ولم يقولوا على الله غير الحق وتمسكوا بهذا مع شدة يعني هذا الأمر، فهؤلاء وأقاموا الصلاة لله تبارك وتعالى عبده الله لا يضيع أجره. إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم. وإذ نزعنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ نتقنا الجبل رفعناه من أصله فوقع فوقهم كأنه ظلة وظنوا أي أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه من عمل به لعلكم تتقون واذكر حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدا الاشتمال مما قبله بإعادة الجار ذريته بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم نسلا بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرض ونصب كالذر بنعمان يوم عرض ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقله واشهدهم على انفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى انت ربنا شهدنا بذلك والإشهاد لأن لا يقولوا بالياء والتاء في الموضعين أي الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد غافلين لا نعرف أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل أي قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم أفتهلكنا تعذبنا بما فعل المغضوبون من آبائنا بتأسيس الشرك المعنى لا يمكنهم احتجاج بذلك مع اشهادهم على انفسهم بالتوحيد والتفكير به على لسان صاحب المعجزه قائم مقام ذكره في النفوس وكذلك نفصل الايات نبينها مثل ما بينا النفاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. قال تبارك بعد ذلك من جمله مخازيهم مخازي اليهود واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فذلك أنه لما جاءهم موسى عليه السلام بأحكام التوراة قالوا ما نعمل قالوا سمعنا وعصينا لم نعمل بها بأحكام شاقة ولم نعمل بها فأمر الله تبارك وتعالى جبريل فنطق جبلا من أوزاره ومعنى النطق هو النزع من الأصل يعني نزع الجبل من الأصل جبريل القوي الأمين ورفع الجبل فوقهم والله قال كأنه ظلة يعني الجبل كأنه مثل الظلة يعني الغيمة التي تظلهم تخيم عليه فوق الرؤوس خذوا ما آتيناكم بقوة يعني اعملوا بما في هذه التوراة خذوا ما آتيناكم ما أنزلنا الله بقوة يعني بهمة ونشاط وعزم وإلا أوقاه الله عليه لو قالوا سمعنا وعصينا يعني وهم على هذا الحال يوقع الله تبارك وتعالى عليهم الجبل فسجدوا يعني خائفين وكان سجودهم عين في الأرض وعين فوق يعني الجبل الذي فوقه وقالوا عند ذلك أخروا على ذلك وقالوا سمعنا وأطعنا ونعمل لكن لما رفع عنهم رجعوا إلى كفرهم وعنادهم مرة ثانية فيبين الله تبارك وتعالى عناد القوم وأن الله تبارك وتعالى قد يعني وعظهم بكل سبيل ومن هذا الوعظ هذا لكن لم يعملوا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اذكروا ما فيه يعني على الدوام فتعملوا به لعلكم تتقون تصبحوا من الأتقياء والأتقياء هم أهل جنة الله تبارك وتعالى ورجاله. كان هذا ختام لحديث الله تبارك وتعالى عن اليهود وكان حديث طويل يعني في هذه السورة. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون كذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وإذ أخذ أن أذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فإن كل إنسان إنما هو من ظهر أبيه فمن آدم يعني أوجد الله تبارك وتعالى منه ذرية، ثم من الذرية الذرية الذرية الذرية، هذه كلها يعني كل أحد يعني من صلب أبيه، كما قال تبارك وتعالى يخرجون بين الصلب والتراب هو الماء الدافق الذي يخرج الله تبارك وتعالى به الذرية. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، قالوا إن هذا إشهاد حال، ألست بربكم، يعني أشهد كل إنسان على نفسه أن الله تبارك وتعالى هو ربه رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن يعني دلائل قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته وأنه رب العالمين قائم وظاهر لكل أحد، فإن كل أحد لا يمكن أن يدعي بأنه قد خلق نفسه أو أنه قد وجد بغير موجب، إنما هي شهادة الفطرة، شهادة أن الله تبارك وتعالى أن له خالق، خالقه هو رب العالمين الذي خلق هذا الخلق، ألست بربكم؟ فهذه إخبار الله تبارك وتعالى لكل أحد بأن الله تبارك وتعالى ربه، وأن هذا هو يعني نداء الفطرة في كل يعني في كل إنسان، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، قالوا بلى شهدنا، قالوا هنا بلى الإجابة، هذه إجابة في الفطرة في كل إنسان أنه يشهد في قلب نفسه بأن الله تبارك وتعالى هو ربه وخالقه. قالوا بلى شهدنا، قال جل وعلا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني يبين الله لهم هذا، وأن لا يعتذر يوم القيامة ويقول إنا كنا عن هذا عن يعني إيماننا وشهادتنا بأن الله تبارك وتعالى هو ربنا كنا غافلين عن هذا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، يعني أو تعتذر اعتذار طبعا غير مقبول يوم القيامة، يعني إننا خرجنا فوجدنا آباءنا على ما هم عليه من الشرك وكنا ذرية أبناء من بعدهم فاتبعناهم يعني على ما كانوا عليه، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا، أي يعني يا رب ما فعل المبطلون، يعني أن تقولوا هذا والله تبارك وتعالى إنما يهلكهم بفعلهم وليس بفعل آبائهم، لأنهم ساروا يعني على ما سار عليه الآباء دون فهم وعي، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني أن هذا الاعتذار يوم القيامة إذا اعتذرتم هذا الاعتذار بغير مقبول منكم، فاحذروا أن تقولوا هذا يوم القيامة، بل أنتم قد يعني أقام الله تبارك وتعالى لكم الآيات والبينات على أن الله تبارك وتعالى ربكم، وإنكار الرب سبحانه وتعالى إنكار الخالق خارج العقل، لا يمكن لأي أحد يفكر بعقله أن يفكر بأن هذا الكون، هذا الكون المرئي وهذا الإنسان الموجود النفس الموجودة أنه خلق بغير خالق، فلا بد من إخراج أن الله ربه سبحانه وتعالى، ثم هذه يعني شهادة الفطرة وشهادة العقل، ثم شهادة الرسل الذين جاءوا بهذا، فاعتذارهم بعد ذلك يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وسؤالهم هذا لله تبارك وتعالى سؤال باطل، فإن الله تبارك وتعالى يهلكهم بصنيعه، وأنهم اتبعوا آباءهم يعني بعمى، أنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فإنما يهلكهم الله تبارك وتعالى يعني بإصرارهم على الكفر وسيرهم على هذا العمى وتركهم نداء الفطرة ونداء الرسل، فنداء الفطرة الداخلي هذا الذي يناديهم لأن الله ربهم تركوه، ونداء الرسل كذلك الذي يعني ناداهم يعني به الرسل تركوا. قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وكذلك يعني بهذا التفصيل والبيان نفصل الآيات، يعني يفصل الله تبارك وتعالى هذا التفصيل والبيان الواضح ولعلهم يرجعون، يعني لعلهم المخاطبين بهذا القرآن يرجعون إلى طريق الحق والصواب طريق الله تبارك وتعالى، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم. واتلو عليهم نبأ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واتل يا محمد عليهم اليهود نبأ خبر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها خرج بكفره كما تخرج الحية من جلدها وهو بلعم بن باعورة من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره فأتبعه الشيطان فأدركه فصار قريبا فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه إلى منازل العلماء بها لأن نوقفه للعمل ولكنه أخلد أي سكن إلى الأرض أي الدنيا ومال إليها واتبع هواه في دعائه إليها فوضعناه فمثله صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والذكر يلدأ لسانه أو تتركه يلدأ وليس غيره من الحيوان كذلك. وجملة الشر حال أي لا لاحقا دليلا بكل حال والقصد التشريف والقصد بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما بعدها وما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى وبقرينه قوله ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون ساء أي بئس مثلا القوم أي مثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتحديد من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم يعني اقرأ عليهم محمد مع اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا قال إنه هنا بلعام بن باعوراء. والقصة التي عليها هنا أنه قيل له دعا على موسى فدعا على موسى فعاقبه الله تبارك وتعالى بهذه العقوبة ويبدو والله أعلم أن قصة بلعام بن باعوراء غير هذا فإنه قد كان في بني إسرائيل وكان قد غزو من قوم واستفتوه وهو كبيرهم كبير القوم وعالمهم ما الذي كيف يصنعون في يعني هؤلاء القبطبين غزوهم وبدل أن يأمرهم بتمسك بدينهم ومخاومتهم وحربهم أفتاهم بما هو أشر من الكفر أفتاهم بأن يسرحوا بناتهم في جنودهم يتركوا البناتهم تروح في جنودهم وتأخذ أسرارهم وتعرف ما عندهم وتسلبهم وعند ذلك يعني يستطيعون بهذا أن ينهار يعني جيشه فدعاهم إلى أن يعني إلى هذا الذي لم يهتدي إليه الشيطان واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها قال انسلخ منها أن يخرج منها وقال هنا كما تنسلخ الحية من جلدها معروف الحية شبه هنا بانسلاخ الحية وأن الحية تعيش في جلدها الذي عليها سنة كل سنة تغير تضيق عليها فتقوم تخرجه تنسلخ منه وينبت لها جلد معها ومعنى فانسلخ منها يعني خرج يعني من آيات الله تبارك وتعالى فآيات الله التي تعلمها وآخذها خرج منها خروج الكل إلى الكفر فشبه الله تبارك وتعالى خروجه عن الآيات التي تعلمها آيات التوراة التي تعلمها كما يعني يخرج شيء من شيء قال جل وعلا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أتبعه الشيطان يعني جعل الشيطان تابعا له يعني أنه بلغ في الخبث والمكر والحث على الشر من الشيطان، يعني اهتدى إلى طرائق من الشر لم يهتدي إليه الشيطان، فأشبح الشيطان تابعا له، مثل ما قال واحد من الراوين لي يعني فاجر، قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى لي الشر حتى صار إبليس من جندي، يقول الشر ارتقى لي حتى أصبح إبليس من جنودي ولست أنا من جنود إبليس. فهذا بلعام هذا أو الذي انسلخ من آيات الله، الله يقول فأتبعه الشيطان، يعني أصبح الشيطان تابعا له في الرواية، فكان من الغاوين، يعني كان هذا إبليس، هذا إبليس الإنسي هذا من الغاوين مثل إبليس، وإبليس يستفيد منه طرائق من الشر ما عرفها إبليس. قال جل وعلا ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى رفعه بالآيات التي تعلمها لرفعه، فإن العمل بالدين والعمل بآيات الله والإيمان بها رفعة في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه، أخلد، أصل الخلود هو المكث الطويل، ومعنى أخلد إلى الأرض يعني تشبث بها وأمسك بها وظن أنه يعيش أبدا وعمل لدنيا فقط ما عمل شيئا لآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، اتبع ما تهواه نفسه ولم يتبع ما يأمره الله تبارك وتعالى، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فضرب الله تبارك وتعالى له مثل السوء، قال مثله يعني في صنيعه هذا مثل الكلب، الكلب ما هو يعني وجه المقارنة، قال إن تحمل عليه يلهث، إذا حملت على الكلب لهاث، واللهاث هو يعني إخراج يعني الهواء من الجوف وإدخاله بسرعة، هذا لهاث الكلب إخراجه لسانه، ثم لما تجد الكلب يعني مطلع لسانه في الخارج ويدخل يعني الهواء وبيكمن من فمه سريعا، وإن تتركه لك يعني اللهاث هذا سواء حملت عليه، قيل حملت عليه يعني بمعنى أنك استعملته في عمل، كما يعرف الآن مثلا من الكلاب التي تجر يعني الزحافات هذه في قطب أو غيرها، فإنك ترى في البرد الشديد وهي تجر هذه الزلافة أو الزحافة هذه التي يعمل عليها، لكن لهاثه مستمر وهو في برد شديد تحت الصفر يلهث. وكذلك إذا حملت عليه بمعنى الضرب يعني ضربته وعملته يلهث، وإن تتركه يعني ساكنا رابط في مكانه ولكنه يلهث دائما. لهاث الكلب طبيعة قيل لأن جلده ليس فيه مسار، تنفس كل تنفس ودخول الهواء من فمه، فلذلك لا بد من ادخال عصول وليس له مسام كبقية يعني الكائنات الحية لها مسام، نحن لنا مسام في الجلد، فهذه تخرج يعني حرارة الجسم الداخلية تنبعث من تنفس الإنسان يعني من جلده الداخلي، أما الكلب لا كل تنفسه منه. وهذا اللهاث دليل التعب ودليل مشقة، فشبه الله تبارك وتعالى هذا، قيل إنه هذا يعني وجه الشبه بين الكلب في لهاثه وبين هذا العالم يعني الذي انسلخ عن علمه عن لهاثه أنه يلهث وراء الدنيا، أن لهاثه يعني وراء الدنيا وسعيه لدنيا فقط واتباعه لشهواته ومحبته لهذه الدنيا وعدم قيامه بأمر الله، فأصبح وكما يقال فلان يلهث خلف الدنيا بمعنى أنه يركض خلفها ولا يجد لها. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياته، هذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني مثل بلعام هذا ولغيره ممن يكذب بآيات الله تبارك وتعالى ويكون يعني فقط حمه الدنيا وعمله له وينسى الآخر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص هذا المنزل من الله تبارك وتعالى، والله يخص هذا لعل يتفكرون، لعل الناس يتفكرون أمر الله تبارك وتعالى ويسيرون في طاعته النظر. فالله تبارك وتعالى يبين المثل الطيب لأهل الطيبين والمثل الخبيث لخبيثين، وقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال يعني لمثل هؤلاء، فضرب المثل بالحمار خرم الذين هم بالتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار كمثل القوم الذين كذبوا، وضرب الله مثل بالكلب قال هلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. فالله يضرب الأمثال توضيح الأمور، الأمثال لأهل الإيمان وأهل الطيبة والكلمات الطيبة، والأمثال لأهل الخبث والخروج عن طاعته سبحانه وتعالى. أخذنا إن شاء الله.